بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل اليوم إن شاء الله أسئلة السادة رواد المسجد في موضوع الشهر في موضوع شهر رمضان، وهو التربية في الإسلام بين الشيخ والمريد. تفضل. أكدتم سيادتكم على فائدة الرضاعة للأم وللطفل وعلى ضرر تركها على الاثنين، ولكنني على حد علمي بالقرآن الكريم أعرف أن الله سبحانه وتعالى علق مسألة الرضاعة على رغبة الأم ورضاها بعد التشاور بينها وبين زوجها، وفي آية يقول سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة. أما الأمر الثاني فأود أن أعرف لماذا كان العرب يحرصون على ابتغاء المرابع للمواليد، خاصة المرضع التي تعيش في البادية. بالطبع هناك فوائد كثيرة لذلك، فكيف نوفق بين هذا والتأكيد من سيادتكم على إرضاع الأم بنفسها لطفلها؟ السؤال ده ما فيش شك سؤال وجيه. الشق الأول من السؤال هو متفق مع ما تكلمنا به، وهو إن الرضاعة 24 شهر، 24 شهرا لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن فالحد الأقصى للإرضاع هو 2 كاملتان. وقلنا إنه ممكن الطفل ينمو سريعا وتخرج أسنانه وتقوى ويستطيع أن يعتمد على الأكل الخارجي قبل 24 شهرا، وفي هذه الحالة يجوز فطامه. احنا قلنا كده متفقين، احنا متفقين، لكن لازم تلاحظ ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول لمن اراد ان يتم الرضاعة يبقى خير الامور التمامة، ويبقى اقل من 24 شهر تبقى الرضاعة هنا ايه؟ غير تامة، لانه قال لمن اراد ان يتم الرضاعة. يبقى الاتمام طبعا ما فيش شك انه افضل من عدم الاتمام، لكن الله تبارك وتعالى ترك ذلك لظروف كل ام، اذ قد تحمل الام وهي ترضع فيشق عليها الحمل مع الارضاع، وخاصة اذا كانت سوف تلد اثناء ارضاع الطفل الاول، فكيف ترضع طفلين معا مع تفاوت السن؟ يعني ممكن ترضع طفلين معا اذا جاءت بتوأم، لكن اللبن في الحالة دي اللي نازل مجهز لسن ايه؟ الطفولة اللي لسه لسن المهد، فهيبقى طفل في المهد وطفل عنده 2 أو 2 إلا 4 أشهر، يبقى في الحالة دي في تفاوت في احتياج الطفل. فربنا سبحانه وتعالى رحمة بالناس بيدينا الفرصة عشان الظروف دي، ولذلك كان من الأفضل للمرضع ألا تحمل قبل إتمام إرضاع طفلها الأول 2 سنين، بعد كده تحمل كيف شاءت، تنتقوى على الحمل بغير إرضاع، مش تبقى بتوضع وحامل وبعدين تجيب عيل تاني والأولاني لسه ما فطمش. فربنا سبحانه وتعالى بيرحمنا، بس لأن دي الظروف مش في إيدينا. دي نقطة الرضاعة إنها 24 شهر وإن هو ده التمام، أقل من كده ما بقاش تمام. إمتى نلجأ إليه؟ لما يبقى في ظروف، والمضطر يركب الصعب والضرورات تبيح المحظورات. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، ربنا ما تكلمش عن الرضاعة الصناعي أبدا. ربنا قال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم. دي برضو لها ظروف وهي نوعان او قسمان من الظروف. القسم الاول ان يحدث الطلاق بين الرجل والمرأة، وفي هذه الحالة تستحق الأم أجر الإرضاع، فإن غالت الأم في أجر الرضاع بحيث لا يحتمل الزوج دفع أجر الرضاع لأم طفله، جاز له أن يأتي بمرضع تأخذ أجرا يطيق هو أن يدفعه. هذه النقطة الأولى. طب ليه ربنا ما فرضش على الأم إنها ترضع الطفل حتى في حالة الطلاق؟ لو ربنا فرض على الأم إنها ترضع الطفل حتى في حالة الطلاق هيتسبب عن كده حاجتين. الحاجة الأولانية إنه الأم المطلقة ساعة ما هتيجي ترضع ابنها من زوجها الذي طلقها ما فيش شك قد يعوقها ارضاع الطفل من طليقها عن الزواج، قد يعوقها ارضاع الطفل من طليقها. بنقول انه ليه ربنا سبحانه وتعالى ما فرضش على الام المطلقة ان ترضع طفلها من طليقها؟ بنقول لأنه ربنا برحمته الواسعة بيدي فرصة الأم المطلقة قد يعوقها طفلها من طليقها عن الزواج. الزوج الجديد هيتجوزها يلاقي معها رضيع مش فضياله بقى، حتى نشغل بطفلها الرضيع عن خدمة زوجها، فقد تعاق عن الزواج بوجود الرضيع. في هذه الحالة هترفض الإرضاع، من هنا هيجي الأب ياخد الطفل الرضيع يديه لمرضع آخر، يبقى مراعاة للزوجة الطليقة، ما يبقاش نجمع عليها مصطين في وقت واحد. إنها تتطلق وبعد ما تتطلق نعمل إيه؟ نحرمها من الزواج مرة أخرى. ده السبب الأول. النقطة الثانية ان الام المطلقة قد تشعر بالظلم، تشعر بالظلم بسبب طلاقها، تشعر ان زوجها قد ظلمها فتمتلئ بالغيظ ويمتلئ صدرها بالغل، فاذا ارضعت الوليد ارضعته بغير حب وبغير اقبال. ما هو مين بقى الوليد ده؟ ابن الراجل اللي رماها، ابن الراجل اللي رماها. لما تيجي ساعتها ترضعه وجوزها جنبها في حضنها، شوف لما هتيجي ترضعه وجوزها عمل ايه؟ راح يرميها ومتجوز واحده تانية، هتبقى مليئه بالغيظ والغل. لما تيجي ترضع الطفل وهي في الحاله دي ما يبقاش مظبوط. يبقى سببين، رحمه ادت الفرصه للام المرضع انها ما ترضعش عشان تتجوز، اذا طلقت يعني في الوقت نفسه ما تبقاش بترجع الوليد وهي في غيظ وكمد وشعور بالظلم وما الى ذلك. دي النقطة الأولى أو القسم الأول من الإرضاع الخارجي. إرضاع خارجي لكن إرضاع برضه إيه؟ طبيعي مش صناعي. النقطة الثانية إنه اعتادة العرب في الجاهلية الأولى قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اعتاد العرب أمرين. الأمر الأول إن الحرائر وأشراف القوم أو شريفات القبائل ما ترضعش ابنها. ليه؟ تتفرغ لخدمة الزوج، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كونها شريفة تملك أن تأتي لابنها بالمراضع فتقوم تعمل إيه؟ شيء من الجاه شيء من الأرستقراطية، إنها ست شريفة وغنية. ولذلك تلاحظوا لما ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقصد يعني لما مات أبوه قبل أن يولد، وجت أمه ولدته وابتغيت له المرادة. كل مرضع تسأل فين أبوه دوره إيه؟ يتيم. فرفضته المرادة، رفضوه ليه؟ يتيم. يتيم يعني إيه؟ يعني فين أبوه بقى اللي هيصرف عليه ويديها مكافأة ويديها هدايا ويديها فلوس ويبسطها ويكفيها ويغذيها عشان ترضى ولده كويس؟ ما دام يتيم رفضوه. وما تقدرش غير حليمة السعدية مش لاقية طفل ترضعه، فقالت خلاص ما بقى ما قدمناش حد غير ده، نحن بقى وامرنا الى الله. فاخذته على تضرر، اخذته وهي مرغمه، اخذته وهي مرغمه لم يتيم. فكانت عمليه الارضاع في الخارج عمليه فيها ايه؟ الجهل. زي بالظبط الناس الاغنياء لما الست ما تغسلش بايدها وما تطبخش بايدها، بتجيب طباخ وبتجيب سفاري وبتجيب شغالين في البيت وبتجيب سواق يسوق عربيتها وهكذا. فنوع من انواع الارستقراطيه والجهل ان الام لا ترضى وانما تاتي بالمرضى وتعطيها. النقطه الاولى. النقطه الثانيه، ان الولد اذا رضع في الباديه شب سريعا. ليه؟ الباديه خلاء وانطلاق وهواء نقي وشمس، يرتع ويمرح ويلعب، مفيش حاجه حواليه، مفيش حاجه حواليه غير لما بيربى في البيوت والازقه وما الى ذلك. ها هتبقى العمليه ضيقه. فدي اسباب كانت للارضاع خارج القبيله. الام شريفه، نوع من انواع الارستقراطيه والجهل، عاوزه تتفرغ للزوج وتبقى مزينه له دايما، مزوقه له دايما، فاضيه له دايما. وفي الوقت نفسه الولد يكتسب صحه ويكتسب انطلاق ويكتسب في الوقت نفسه عادات وتقاليد وتتوسع مداركه ولغه اخرى وما الى ذلك. ادي كانت السبب ان الام ما ترضعش ابنها وتتخذ له المرادع. والكلام ده كان موجود في الجاهليه الاولى. لما جاء الاسلام وجد مجتمع كله غلط، فغير هذا الغلط تدريجيا، ما غيرش غلط من يوم وليله. وزي ما قال السيده عائشه، لو نزل القران جمله واحده لرفضه الناس جمله واحده. خلاص بقى ما انت حرمت له كل حاجه، كل حياته بقت غلط. فخد القران، خدوا الناس واحده واحده بالتدريج، خدهم واحده. فرض الصلاه الاول وبعدين فرضت الزكاه وبعدين فرض الصيام وبعدين فرض الحج، وبدا التحريم بقى واحده واحده، يحرم ده ثم يحرم ده ثم يحرم ده، وتنزل الاحكام وتنزل الشرائع واحده واحده. خدوا الناس تدريجيا على مدار 23 سنه عشان يشيل منهم العادات القبيحه والشرك والكفر وما الى ذلك. وهناك امور اقرها الاسلام، اقرها الاسلام، وهي امور لا تتعلق بالعقيده ولا تتعارض مع الاحكام ولا تقترب من الحرام، فاقرها. وهي الاعراف، اي ما تعارف عليه الناس، العرف. فلما كان العرف السائد في ذلك الوقت هو الارضاع خارج القبيله للامور التي اوضحتها لكم وابديتها لكم، من هنا اقر القران ذلك العرف بس. لكن ليس معنى هذا ان ذلك هو الامثل، لا، وانما هو عرف اقره القران. اذا احتاج الناس اليه، فاذا زال هذا العرف وانتهى خلاص نرجع الى للاصل، نرجع للاصل اللي ربنا قال فيه واوحينا الى ام موسى ان ارضعي. نرجع بقى للاصل. نعم. وبعدين في نقطه كمان لازم نعرفها، انه ربنا سبحانه وتعالى لما انزل القران انزل القران لجميع الامم، لجميع العصور الى ان تقوم الساعه. لو ان ام ولدت ولسبب ما او لمرض ما حدث انها ما تقدرش تربى، العمل ايه؟ العمل ايه؟ يبقى عشان تجيب مرضع ترضع ابنها مفيش حكم، مفيش حكم، يبقى حرام، يبقى تسيب الولد يموت. طب نستغفر ازاي؟ طب نعمل ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى ادانا هذا الحكم تيسيرا على الناس، يعني يصح ام تجرى لها عمليه فتزال يعني او يزال الثدي لسبب ما، طب هترضعه منين؟ يبقى في الحاله دي نعمل ايه؟ يبقى نبتغي له المرض. الصح ام تمرض بمرض خطير بعد الولاده او تموت وهي تولد، ينزل العيل حي وهي تموت، نعمل ايه في العيل ده؟ فنبتغي له المرض. هي دي المساله. لكن الاصل ان ترضع الام ولدها. ولذلك تجد المذاهب بقى في الفقه قالوا ايه؟ قالوا اذا طلقت المراه ورفضت ان ترجع، ربنا بيقول ايه في القران؟ وان تعاثرتم فسترجع له اخرى. وكانه بيقول للام اذا كنت هتتشددي وتطلبي اجر ارضاء مش بفقد جوزك، ست غريبه هتاخد ابنك ترضعه. شوف الكلمه، وان تعاثرتم فسترجع له اخرى، وكان الكلام فيه عتاب للام. لو كانت الموضوع طبيعي ما كانش يبقى ده السياق، كان يبقى وان تعاثرتم فلترجع له اخرى. واخد بالك؟ وان تعاثرتم فلترجع له اخرى، يبقى امر من ربنا اللي حصل التعاثر، خلاص هات واحده ثانيه ترجع له وانتهينا، ولا اثم على احد. انما اما يقول وان تعاثرتم فسترجع له اخرى بصيغه الاخبار، واخد بالك، عن شيء في الاستقبال هيحدث، يبقى فيها ايه؟ حس للام ان عيب، ما يصحش تزودي الاجره بتاعت الرضاعه، والا هيبقى انت مالكيش فايده، وتبقى انت ولا حاجه، وببساطه جدا يجيب اي ست من اي حته وترضع ابنك، ويبقى ابنك في حضن غيرك. شوف الكلمه دي النقطه. النقطه الثانيه نيجي بقى للايه؟ الاحكام الفقهيه. افرض الام قالت عاوزه اجري ارضاها قبل كده، والاب ما رضاش يدفع، فابتغى المرابع فلم يجد مرضع لابنه، او وجد المرابع يغالين في اجورهن، هنا يحكم على الام بالارضاع قصرا. شوف ماذا يحكم على الام هنا ايه؟ بالارضاع قصرا، ويحكم القاضي بقيمه الاجر طبقا لطاقة الزوج، لقول الله تبارك وتعالى في السورة اللي فيها الإرضاع واللي فيها الكلام عن الإرضاع، ها؟ وإن تعثرتم فسترضع له أخرى. بعد كده بيقول إيه؟ بيقول ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. يبقى في الحالة دي تجبر الأم على إرضاع الطفل، ويحكم القاضي بأجر الرضاعة وفقا لإيه؟ لمقدرة الزوج. يبقى من كده بنفهم إن الأصل أن ترضع الأم ولدها. أما الاستثناء هو في حالة الطلاق أو في حالة مرض الأم أو إلى آخره. أما صاحب هذه الرسالة فكتب يقول: شكرا لفضيلتكم وجزاكم الله عنا كل خير على ما حدثتنا به هذا العام، وكالعادة قمة فوق قمة، ولكن يا سيدي لي ملحوظة بسيطة أود أن أوضحها وقد أكون مخطئا. قلتم فضيلتكم أنه إذا لزم ضرب الأولاد فيجوز ضربهم أولا على الإلية لأنها مركز غير ذي ألم للطفل، ولكن يا سيدي ثبت علميا، وهذا ما ذكره العلامة الدكتور فريدريك كاهن وزير الصحة السويسري في إحدى مؤلفاته الشهيرة، أنه من ضمن الأسباب العديدة التي تؤدي إلى الانتصاب عند الأولاد العقاب الجسدي على الإلية. ويستطرد قائلا بأن العلماء تنصح المربين بعدم ضرب الأولاد على إليتهم كما كان شائعا في الماضي، وتلافي ذلك لا لقضايا تربوية وإنما خوفا عليهم من انتصاب وشعور وإحساسات شهوانية تحدث لهم من جراء ذلك. الكلام ده طبعا كلام ملوش أساس من الصحة، وده زي نظرية فرويد اللي قال إن الطفل في الرضاعة مص الثدي بالنسبة له بيبقى ناشئ من شهوة وألجأ كل شيء إلى الشهوة. نظريات خاطئة، ومش كل ما يأتي من الغرب نأخذه. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن الضرب على الإلية زي ما أنا قلت ضربا غير مبرح. النقطة الثالثة، أنت لو عندك طفل صغير لسه مولود وعندك تجربة وخبرة، أو إذا لم يكن عندك فسل أمك وسل أباك وسل من عنده الخبرة وسل أطباء الأطفال، تجد أن مسألة الانتصاب التي تتكلم أنت عنها تحدث للرضيع من غير ضرب، لا على الإلية ولا غير إلية. سل أطباء الأطفال يحدثوك يا بني، وسل من عندهم خبرة أن الانتصاب هذا يحدث للأطفال الرضع بغير ضرب. دي ثلاث نقطتين. ده مش كل ما يقول فريدريك ولا غيره ولا بتاع ما ناخدش كلام الغرب القضية مسلم بها. وزي ما قلت انا حتى الضرب اللي قلت على الإلية ما يبقاش ضرب ايه مبرح، يبقى ضربا غير مبرح. في حاجة تانية قالها عن ضرب على الأقدام مثلا؟ لا خلاص لا. هي دي النقطة يعني، لا النقطة دي مرفوضة. نعم. في التربية قلت بفضلاتكم ان الطفل لا يعطي من مأكولاته لزملائه وكذلك لا يأخذ منهم شيء، وقد قرأت قصة صغيرة دينية تحث على الإعطاء من الطفل لزميله، وذلك لزرع خاصية الإيثار ووجود الألفة بين الطفل وزملائه وتعوده على العطاء. نرجو مزيدا من التوضيح. طبعا أنت مستطيع أنك تربي الإيثار في طفلك أن يدي لأخوه يدي لأخته يستجمله في المدرسة، يدي للبواب، يدي للمسكين اللي يجده في طريقه وهو واخد سندويش بتاعه وراح بيه المدرسه ولقى مسكين او طفل فقير يطلع سندويش من الشنطه ويديهوله، لكن ما يجيش لزميله القادر، ما يبقاش فيها ايثار، يبقى فيها فخر وتفاخر. ثم الزملاء مع بعض، ابنك معاه سندويش كبده وزميله معاه سندويش جبنه، لما يجي الزميل اللي معاه سندويش جبنه يشوف ابنك معاه سندويش كبده يبقى هنا هنوجد حقد، وحنوجد في نفس الطفل اللي معاه الجبنه، وحنوجد شيء من الغرور والخيلاء والفخر والكبر في نفس ابنك اللي معاه سندوتش الكبده والعكس صحيح. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان احنا الان في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل، وما اخبار الادمان وانتشار المخدرات عنكم بالعيد، واقرا الصحف يوميا تجد لا تنتهي حملة القبض على تجار المخدرات أبدا من جميع الأعمار والسن. طبيب بتاجر مخدرات، صيدلي بتاجر مخدرات، ست بتاجر مخدرات، راجل بتاجر مخدرات، كبير بتاجر مخدرات، صغير بيوزع في المخدرات. والبلد النهارده بتعمل قانون بتعاقب بالإعدام وبالأشغال الشاقة وبغرامة 50,000 جنيه وغرامة 500,000 جنيه للي بيجي مخدرات من الخارج. كل ده ليه؟ انتشار المسائل دي. والنهارده أنا بنحضر بقى، فخلي الايثار ان ابنك يعصي مش ياخد، واليد العليا خير من اليد السفلى، واذا اعطى يعطي مين؟ المستحق. في اموالهم حق معلوم لمين؟ للسائل والمحروم. واما الايثار يا بني ربنا لما اتكلم عنه قال يؤثرون على انفسهم ولو كان لهم خصص. كانوا بيؤثروا مين؟ يؤثروا غير المحتاجين ولا بيؤثروا المحتاجين؟ بيؤثروا المحتاجين للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. انما طفل قادر يجي ابنك يديله سندوتش ويقعد وجعان، ايه الايثار بيها دي؟ ايه فيها ايثار؟ لا. فاحنا النهارده خايفين من تبادل الاطعمه والمشروبات والمشمومات وما الى ذلك، خايفين على اولادنا. بكده بيتضح لك الهدف. تحدثتم عن تنمية الذوق وما يتعلق به من سماع للموسيقى والأغاني، وأن الشرع لم يحرمهما، فهل الشرع أجاز أيضا دراسة الغناء، حيث أن الدراسة للغناء الأوبرالي الذي يعد من أرقى أذواق الغناء، فهل يمكن أن يشب الطفل على دراسته كهواية؟ طبعا أنت مختلف معي، أنت بتقول الغناء الأوبرالي يعد من أرقى أذواق الغناء، إحنا بنعتبره من أسفل أنواع الأذوق في الغناء. المسألة تختلف بيننا وبينك. الغناء الأوبرالي مجرد استخدام إمكانيات الحنجرة بس، ولذلك بتجد فيه أنواع السوبرانو والتينور وما إلى ذلك، فدي كلها أنواع للمغنيين بتوع الأوبرا، استخدام للحنجرة. والصوت بتاع مغني الأوبرا لعلمك يا من تدرس يسمى الصوت المستعار، ضروري تكون درستها إذا كنت بتدرس الغناء الأوبرالي. فصوت المغني في الأوبرا مش صوته، اسمه صوت إيه؟ مستعار، مش صوته. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لكل بلد ذوق وفن. كل ما هنالك إن إحنا اتعودنا إن إحنا نبقى عبيد للمستعمر، وكل ما يأتينا من الخارج بيبقى هو القمة، لأننا شعب فقير وشعب ضعيف وشعب مغلوب على أمره. بس لكن أيام ما كانت الأمة الإسلامية أمة قوية وتمتد مملكتها من المحيط إلى الخليج شرقا وغربا، ومن منتصف روسيا الحالية إلى آخر جنوب أفريقيا، لما كنا بالشكل ده كان الذوق الإسلامي هو الغالب. وبكرة تسافر برة إن شاء الله إذا قدر لك ذلك وتشوف المباني الفخمة اللي بيزوروها الناس السياح كمباني عريقة ومتاحف في أسبانيا وفي البرتغال وفي كثير من البلاد، وتشوف الذوق فيها هو الذوق الإسلامي والفن المعماري الإسلامي، لدرجة إن أنا كنت بتفرج على كنائس مبنية لولا الصليب لظننت أنها مسجدا من مساجد الأمويين والفاطميين. كان ذوق الشرق هو الغالب في كل شيء. ليه؟ لأنها قوة بس لا أكثر ولا أقل. النهاردة لما الأمة ضعفت وسيطر المستعمر عليها بدأ يغذيها بإيه؟ باللغة. ولذلك تجد الطفل اللي بيتعلم في مدارس إنجليزية وتنمو لحد ما يتخرج من فيكتوريا كوليدج ومن الجامعة الأمريكية وبعدين يسافر بره، ملوش يعني انتمائه، ما كانش يعني متربي تربية مظبوط في بيته، انتمائه لبلده بيبقى ضعيف، كانت ثقافته غربية، على طول بقى يبتدي يعمل إيه؟ لوح كامبريدج، يجي من كامبريدج على طول لابس البابيون وبيبة بقه والجزمة الإنجليزي ومكعب قد كده وماشي ماشي في الإنجليزي وكلامه كله كلام إنجليزي، حتى العربي يدخل في كل جملة عربي كلمتين ثلاثة إنجليزي. ليه؟ خلاص اتصبغ بقى خواجة، عقدة نقص. فإحنا النهاردة الموضة جاينا منين؟ بص حواليك وشوف بنات الجامعة بيلبسوا ايه؟ زي غربي، مش مجرد زي غربي اللي هو الزي العادي، لا، احدث الموضات. وتشوف التلفزيون بيجيب عروض الازياء الاجنبية، وتشوف الشبان بيلبسوا الموضة اللي جايلهم من باريس، الجاكيتات والبنطلونات والكلام ده كله. فكل اللي جاي ده غزو، غزو يا ابني. الغزو النهاردة ما بقاش غزو عسكري، الغزو النهاردة بقى غزو اقتصادي وغزو فكري. الغزو الاقتصادي انك تديهم القط ويبعتوا لك قماش، هو يصنع ياخد منك البترول وبعدين هو يبعتوا لك منتجات بترولية، ياخد منك حاجتك وبعدين يعيد تصديرها اليك ويسيطر عليك اقتصاديا وتغرق انت في الديون والمعونات. في الوقت نفسه الغزو الفكري، الغزو الفكري من خلال الافلام والمسلسلات. واظن مسلسل دالاس كانت الناس بتقعد له، مسلسل فالكون كريست كانت الشوارع بتبقى فاضيه واللي عاوز يقضي مصلحه يقضيها في وقت اذاعه المسلسل بتاع فالكون كريست. وبعدين مسلسل لوتس لاندنج، لوتس لاندنج ده كله موقف، مفيش وكله بيتفرج عليه، ده غزو فكري. كذلك الاوبرا غزو فكري. ولذلك اليابان لما بدات تقدم معونه لمصر، بدل ما تسد ديون مصر او تسد جزء من ديون مصر او تتنازل عن ديون مصر لديها، قدمت هديه مبنى الاوبرا بالكنس. شوف ازاي؟ فده غزو فكري. فما تجيش النهارده تقول لي ان دراسه الموسيقى الغربيه او الغناء الاوبرالي شيء يفيدك لا في دنياك ولا في اخراك. وبعدين هتدرس الموسيقى دي او الغناء الاوبرالي وبعدين تعمل ايه؟ تتخرج تعمل ايه؟ تشتغل مغني؟ تمشي بالبيانولا؟ تمشي بالبيانولا بقى ومعاك عيله بالرق؟ وهتعمل ايه؟ تحترم نفسك ازاي؟ يعني اتفرج كده وبص في التلفزيون على الراجل لما بيقبض بقى ويحجز ويشيب خالص كده ويصلح وماسك الرق وعمال يرقق يعني بص كده شوف. تتمنى لنفسك ان تكون كذلك وان تكون هذه هي مهنتك؟ لا يا بني، حول حول. هل تسمعني؟ سؤال: أود أن أعرف ما وجه الفخار والفضل في اختصاص النساء بالخاتم عن الرجال، فقد تحدثتم فضيلتكم عن أن النساء رغم أن الله كتب عليهن الحيض إلا أنهن اختصهن الله بشيء دون الرجال وهو الخاتم، ولكنني أشعر بأن هذا الأمر قد يكون في بعض الأحيان دليل إدانة، فقد يخطئ الرجل ثم يتوب إلى الله وينتفع بستر الله له ولا يكون هناك عليه دليل يفضحه. أما المرأة فإذا وقعت في نفس الأمر فالوضع يختلف. وقد لمست يا سيدي هلعا وفزعا في بعض الأسر عندما تقع بنت من بعض درجات السلم فتأخذها الأم منزعجة إلى الدكتور، وقد يعتدى على الفتاة الصغيرة من قبل من لا ضمير له فتنهار الأسرة ويضيع مستقبل الفتاة. طبعا الأحوال اللي انت بتقولها والحوادث دي علاجها بسيط جدا وأمرها سهل. إن الطفلة اللي بتقع على السلم واللي بتركب عجلة واللي بتركب خيل واللي معرفش بيحصل إيه بتروح ببساطة خالص للدكتور وبيعمل شهادة طبية بتاريخ الحادث يثبت فيه ما حدث للفتاة. ولما تيجي البنت تتجوز ببساطة جدا بتقدم هذه الشهادة للزوج، لما بيشوف الشهادة بيطمئن قلبه وما فيش حاجة مجرد حاجة. ده بالنسبة للحوادث. أما بالنسبة للنقطة الثانية اللي انت بتقول الراجل يخطئ ويتوب ربنا يستره، اما البنت اذا اخطات طبعا حسبها بالنسبه لها دليل ادانه. ربنا سبحانه وتعالى عمل كده لحاجه مهمه جدا وهو حفظ الانساب. حفظ الانساب لان المراه هي اللي بتجيب الطفل، والطفل اللي بيجي من بطنها ده له اب. حفظ الانساب يكون بأن يعرف الأب أنه هو الوحيد الذي فض هذا الخاتم. فالمسألة مسألة حفظ أنساب في الوقت نفسه، حفظ للمرأة ولكي ينهى. كمان في نقطة يمكن ما كنتش أحب أقولها لكن أنت بتضطريني أو أنت بتضطريني أن أنا أقولها، ما أعرفش السائل راجل ولا ست، وهو أنه الحياء في البنت بالغريزة وبالخلقة أكثر منه في الرجل. حياء المرأة سلاح تتسلح به منذ نعومة أظفارها يحميها، أما الرجل فحياؤه أقل بكثير من حياء المرأة. وبالتالي ما تخافش، لأنه إذا قلنا الأخطاء بيقع فيها بني آدم، فإذا قلنا نسبة الرجال أو الشباب للفتيات نقول 1% النسبة الطبيعية. تخطئ فتاة ويخطئ أصابها 100 شاب. ليه؟ لأن الفتاة يمنعها حياؤها من الوقوع في الخطأ. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى بدل ما اختص المرأة بهذا الخاتم فتق أن ذلك لحكمة وأنه الأصلح. حذرتم فضيلتكم من العادة السرية فرج الإفادة عن أضرارها، وهل هي حرام وتعتبر ذنبا يعاقب الإنسان عليه في الآخرة؟ ما في شك أنه كثير من العلماء إن لم يكن كلهم أو أغلبهم قالوا إن العادة السرية تخضع لقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والعادة السرية تدخل ضمن من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فهي حرام في نظر يعني كثير من الفقهاء، كلها قليلة جدا أباحتها أو كرهتها في حالة الضرورة القصوى، الضرورة القصوى بس. مثال ذلك، نفترض أن رجل خلق قبيحا وجعل ابتلاء للناس وفتنة، وما تقدم لأسرة إلا ورفض، وقبح منظره يؤدي إلى أنه الزواج بالنسبة له أمر ميؤوس منه، وقد يضطر هذا الرجل في هذه الظروف الاضطرارية لمثل هذا الأمر. من هنا الضرورات تبيح المحظورات، لكن إذا لم تكن هناك مثل هذه الضرورة فهي حرام، لأنها تدخل تحت والذين هم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. أما أضرارها هو استنفاذ القوة بغير فائدة. ثانيا الإنسان من حيث العلم الطبي ومعلوماتنا محدودة في هذا الأمر، الرجل يعني الحيوانات المنوية عنده معدودة صحيح بالملايين، لكنها مرهونة بسن معين في الوقت نفسه، الكمية مهما بلغ من قوة أو الأخو لها حدود. فإذا استخدم العادة السرية هينشأ من هذا إنه لما يجي يتجوز ينزل المني بغير حيوانات للتخصيب، فطبعا يصاب بالعقب بسبب ارتكابه لهذا الأمر. الأمر الثالث إنها بتصيب الإنسان باكتئاب. الأمر الرابع إنها غير مشبعة وقد تضطر إلى ما بعد ذلك أو ما وراء ذلك، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا العلاج فقال من لم يستطع الباء فعليه بالصيام فإنه له وجاء، يعني حماية ووقاية بالصوم. نعم. قلت فضيلتكم في حديث عن تسمية الأبناء عن اسم كرم وأنه غير مستحب، فماذا أفعل وابني اسمه كرم وبلغ من العمر 10 سنوات؟ لا أبدا خلاص مش حرام يعني، لكن من المكروهات وما فاتنك بها ما خلاص يعني، ما فيش مش كرم بس، كرم وكريم وسماح، كل الأسامي اللي لما يتقال فلان موت تقوله لا يحصل إنها كأن البيت خالة من هذا المعنى الطيب. الأسامي دي يكره أن يسمى بها الطفل. وإذا حبيت تغير اسمه ما أنت ممكن تغير اسمه ببساطة خالص، تعمل إعلان في الجورنال وتقدم طلب تغيير اسم، غير اسم وطلع لك مستخرج بشهادة الميلاد بالاسم الجديد إن شئت، وإذا ما حبتش ما جرش حاجة مش بأس. قلتم إنه لا يجوز ترك الأطفال وخروجهم بعد العشاء بساعة ولو إلى سلم المنزل لأن الجن له خطفة في تلك الساعة، فهل هناك فعلا كما نسمع بعض الأطفال يؤذون من الجن بشكل أو بآخر وذلك قبل سن 7 سنوات؟ لا مش شرط سن 7 سنوات، مش ده الموضوع. الموضوع إنه الجن الجن في الفترة دي الشياطين منهم لكلهم نشاط في الأرض، والجن قيل إنه له القدرة على التشكل، فقد يتشكل الجن في صور شتى حية، وده أغلب ما يتشكل فيه الجن الحيات، ولذلك حتى سميت الحية جان كأنها جان. العصاية بتاع سيدنا موسى ربنا بيوصفها لما قال له ألقيها فألقاها تبص لها إيه؟ كأنها جان. فطبعا من هنا بيقال إن الجن أكثر ما يتشكل يتشكل في صورة الحيات أو القطط وما إلى ذلك. فالطفل الصغير ده اللي قبل سن 7 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين ولا 6 سنين ولا 7 سنين برضه 8 سنين ممكن لما يخرج يلعب في الضلمة تطلع له حية تبخ في وشه وتخض، هي خضة هي الخضة، قطة تفرعه هي الخضة، ده المقصود. لكن الجن ما يلبسوش، مش هيلبسه، لكن يسرعه، وإذا سرعه وخضه خلاص دي النقطة اللي بتخوف يعني. نعم. قلتم فضيلتكم ان الفتاة لا يصح ضربها في صغرها او كبرها، ولكن اذا كانت الفتاة كبرت حتى وصلت الى سن يقرب من 16 سنة وهي لا تصلي ولم تطع والديها في بعض الامور ولا تحترم اخاها الاكبر منها سنا والتي يأمرها بالصلاة فتصلي احيانا ثم تتوقف عن الصلاة، هل يصح ضربها؟ لا أبدا، ولا الولد حتى، ولا الولد، الولد يضرب على الصلاة في سن 10 بس، لكن إذا بلغ لا يصح ضربه، ينصح ينصح. أما الفتاة فتضرب أيضا على الصلاة أنت في سن 10، لكن إذا صلت خلاص منعها الضرب، فإذا لم تصلي حتى حاضت ما تنضربش بقى خلاص. الكبير ينصح ينصح، وإلا لو أبحت الضرب، طب واحد بقى عنده ولد عنده 20 سنة وبيصليش يعمل إيه بقى؟ يجيب خرزانة وينزل ضربة في الولد، يعني يطفش بقى الولد منه ولا يرمي نفسه من بلكونة؟ لا، إزاي الكلام ده؟ لا يا ابني، تنصح بس، ننصح الفتاة بس، ننصح. وبعدين لازم تلاحظ بقى حاجة، البنت اللي ما بتصليش وعندها 16 سنة ده الخطأ خطأ أبويها، لأن أي طفل يسب ويجب أبويه يصليان يسب على الصلاة من غير تعليم، كده بالغريزة بالطبيعة بالطبيعة، ما فيش أبدا طفل يطلع كده لا أبوه وأمه بيصلوا وما يصليش، إزاي ما يصليش رسالة؟ ده أول حاجة هيعملها لا أبوه بيصلي بيروح جنبه على السجادة يقول أكبر وروح مرمى على الأرض وباطش مش حتى ساجد، بنام على وشه ما يعرفش لسه يسجد، بنام على وشه يقول أكبر. ها؟ وديك النهار بسأل على شاب منكم في التليفون، بسأل عليه رد عليه علي ابنه عنده 2.5 سنين، بقول له بابا فين؟ قال لي أكبر، يعني بيصلي بشوف الطفل عنده 2.5 سنين مش عارف يتكلم، أبوك فين؟ قال لي أكبر، أكبر يعني إيه؟ بيصلي. فطبعا هيطلع ما يصليش إزاي؟ فإذا كان أنت صاحب الخطأ وجيت بقى فوقت لنفسك بدأت تصلي وبنتك كبيرة، انت بقى تنزل جوه في نصحها وفي ارشادها، مش انت بقى بالساهل بقى تجيب الضرب وتشتغل، لا الضرب ما يوجيش معاها هنا، ما يوجيش، هتقف على السجادة من غير وضوء، الطفل بريء ما عرفش يجذب لبسه، ما عرفش يخادع، ما عندوش المكر بتاع الكبار، لما تضربه هيتوضى ويصلي وهيتهيأ له انه لو ما توضاش انت هتعرفه، لكن الكبيرة اللي عندها 16 سنة دي هتقف على السجادة وتمثل لك الصلاة ببساطة خالص، خلاص كبرت بقى ودخل فيها المكر. نعم. أريد أن أعرف كيف أتصرف وقد اكتشفت أن طفلي وهو في سن 10 مصاب بداء الكذب ونقل الكلام، وقد كان لبعض الناس رأي أن الطفل خياله واسع وهو لا يقصد الكذب احيانا او نقل الكلام، فهل اصدق هذا الامر ام اعاقبه؟ لا، مفيش حاجه اسمها خيال واسع ولا يقصد الكذب، اذا شب على الكذب شاب عليه، ومن شب على شيء شاب عليه. لا ندرك هذا الطفل اللي في السن العاشرة ونضربه على الكذب ونعلمه إذا كان لا يوجد معه سوى الضرب. لكن زي ما قلنا إن احنا هنعالج ونربي بإيه؟ بالثواب مش بالعقاب. فإذا لم تجد التربية بالثواب اضطررنا للتربية بالعقاب. لا. زوجة زوجها لا يصلي فكيف تتصرف معه خاصة وأنه قدوة لأبنائه فهم يستهترون بهذه الفضيلة لما يرونه من تصرف أبيهم. تنصح الأب إلى باقة فبقت نفسه تصلي كثيرا أمام أطفالها وتحاول تربيتهم على الصلاة وتزعم لهم أن الأب مريض أو لا يقوى على الصلاة بأي أسلوب تكون لبقة وتدعو لزوجها قدر إمكانها في صلاتها وبدعائها للزوج وبحنانها عليه وبنصحها له بلا باقة يصلي إن شاء الله. وعليها أن تبذل المزيد من الجهد مع الأولاد حتى تعوضهم عن النقص الذي يجدونه في أبيهم. ما هو السن المناسب للطفل لإخباره ما هو الموت وكيف يتم ذلك حيث أن معظم الأطفال يظنون أن الموت لا يأتي إلا في سن الشيخوخة بعد البلوغ بعد سن التكليف. أما قبل سن التكليف فلا يصح مطلقا أن تتكلم مع الأطفال عن الموت أو عذاب القبر أو إلى آخره لأنه غير مكلف وهذه الموعظة لا تفيده في شيء لأنه لو مات مهما فعل قبل سن البلوغ فلا إثم عليه. لكن التنبيه والتذكير بالموت وما إلى ذلك يكون بعد سن التكليف لأنه أصبح مخاطبا بالشرائع والتكاليف. نعم. يقول إنه أب لولد وبنت الولد وصل سن البلوغ والبنت على وشك ينام كل منهم على سرير خاص به ولكن في غرفة واحدة فهل ذلك له أضرار؟ لا ذلك ليس له أضرار لكن لو قدرنا نخلي إن الطفل ده أو البنت دي لما تيجي تقلع أو تلبس يخرج إلى آخر من الأوضة ما تجيش البنت بقى تصبح الصبح راح المدرسة تصبح قلعة ولابسها قدام أخوه هو كذلك يقلع ويلبس قدامها يبقى ما يصحش يبقى هنا إيه؟ ما يصحش. طب ما عندناش الأوضة واحدة في الحالة بنعمل إيه؟ بنعمل ستارة بين المضجعين ستارة بين السريرين على قدر إمكانك الستارة ممكن تبقى دمور اللي هي بيسموه العبك عندكم في اسكندرية هنا وممكن تبقى حريش وممكن تبقى قطيف ممكن تعمل ستارة نعودهم الحياء لكن ما يبقوش في أوضة واحدة إلا هو يلبسه. صحيح انت فرقت بين المضاجع لكن في الصيف البنت نايمة الولد قلق بالليل البنت انكشفت ثيابها يبقى طبعا مش مظبوط مش صح لكن وجود الستارة يمنع. اخر سؤال تكلمتم فضيلتكم عن تقليد الطفلة لامها في الزينة فما رأي الدين في كحل العين اهو سنة ام مباح وهل ممكن للفتاة في سن المحيض او الست ان تضع الكحل في عينيها وتظهر به؟ الكحل ان كان سنة فهو من السنن الخاصة بالعادات وذلك للرجال وليس للنساء. أما الكحل بالنسبة للنساء فهو ليس سنة وإنما هو مباح بشرط أن يكون كحلا مش حاجة تانية. يعني بيحصل أنه في حاجات بتطلع اللي هي ظلال طوبة على الجفون الظلال اللي بتوضع على الجفون دي واللي كان الزمان يسموها الايلاينر عبارة عن بيض دوكو تدهنها الست وبعدين تكون تشيلها كده تطلع في ايدها زي ايه زي الشريط البلاستيك. ها الحاجات دي كلها ممنوعة لكن الكحل اذا كان كحلا